سياسي يم قاطع موسيقى من لون الربيع يجرس الحقيقة يا صوت الضمير يا وقفي جريئة قدام المصير لا تبكي يا أمي يا أم الشهيد اسقيلي بدمي هالأرض العتيد لا تكبر غصونه وتكف الطريق محبة سونو من نار الحريق لا لا لا لا لا لا يا خي لا لا نبدا مكان غير حب وصلاة لا لا لا لا لا لا يا خي اسمك يا بلادي رح غني ألحان وعلي صوتي زيادي تسلم يا لبنان